هلا اذا عم تزوج بنتك قول له زوجتك بنتي ولي الخيار 3 أيام، هذاك بيقول لك قبلت ولي الخيار 3. لا، في عقود لا تقبل، يعني اصلا عقود الربويه هل تقبل ولي الخيار 3 أيام؟ اذا لا يصلح التاخير فيها ساعه فكيف يكون الخيار له 3؟ الاشياء المتغيره هل تقبل الخيار 3 أيام؟ والله تاخذ هذا سحارة بندورة مستوية بعدين تقول ولي الخيار 3 أيام، شو بدك ترجع له شوربة؟ في أشياء يعني لا يصح فيها هذا الأمر. إذا عرفنا هذه الأحكام التي تشترط في بيع السلم، بذلك ننتهي من هذا الفصل وندخل بعد ذلك في فصل أحكام الرهن، والحمد لله رب العالمين.